في الدرس الماضي أن إخوة يوسف عليه السلام مكروا به وألقوه في غيابة الجب، ولما جاءت سيارة يعني قافلة مارة ويعرفون أن هنا مكان لشرب الماء، فأرسلوا والدهم يعني من يأتي لهم بالماء فألقى بدلوه، فتعلق يوسف عليه السلام بهذا الدلو، فلما أخرجه فرح وقال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة يعني أخذوه بسرية حتى لا يعلم عنه أحد أو يعرفه صاحبه فيأخذه منهم، فأسروه حتى يبيعونه بضاعة، والله عليم بما يعمل، الله تعالى مطلع ومتابع لما يحصل ليوسف عليه السلام. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، اختلف العلماء في هذا المعنى وشروه بثمن بخس، هل شروه أصحاب القافلة من إخوته وذلك أن أخوته كانوا يتابعون من بعيد فلما رأوا القافلة ادعوا أن هذا غلام لهم وعبد لهم وباعوا، هذا قول هو يعني قول الشيخ السعدي رحمه الله. والقول الثاني أن شروه بمعنى باعوا، شروه هنا بمعنى باعوا، لأن شرى بمعنى باع واشترى هي التي معناها الأخذ، فشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة قليلة، وكانوا فيه يعني هذه السيارة من الزاهدين لأنهم يخشون أن صاحبه يأتي يبحث عنه. وسبحان الله اشتراه عزيز مصر، رأى هذا سبحان الله الذي كساه جمالا وأدبا ففرح به، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أسلمي مثواه، وكان عقيمين عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول الله تعالى وكذلك تمكنا ليوسف في الأرض، فالله تعالى حفظه من كيد إخوته، جعله في بيت رجل غني، وكذلك تمكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤى، هو علم يعني عظيم، وأغلب المعبرين فيه أصحاب الموهبة، فهو موهبة من الله تعالى وتوفيق من الله، ولنعلمهم تأويل الحديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يغلب على مراده ولا يستطيع أحد أن يغالبه سبحانه. ولما بلغ شده يعني سن الفتوة والرجولة، والمشهور أنه كان في هذا السن تقريبا 18 أو 19 سنة، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، وأصبح نبيا عليه السلام، وإن كان بعض العلماء يقول هو نبيا منذ صغره، لكن الظاهر أنه في هذه السن بدأ نبوته. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، حكما يعني نبوة وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. لما اكتملت اخوته وشبابه ورجولته أيضا اكتمل جمالا، وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج في السنة الرابعة التقى بيوسف عليه السلام، قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، شطر الحسن يعني أن الله تعالى خلق الحسن وأعطى نصف العالم، أعطى العالم كله نصف وأعطى يوسف عليه السلام نصف، وهذه معجزة مذهلة، ولذلك قطعنا أيديهم النصف ولم يشعروا، فهو عليه السلام أوتي شطر الحسن نصف الجمال. فهذه المرأة التي هو في بيتها بدأت تراوده عن نفسه من شدة افتتانها بجماله، قال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته إذن هي الطالبة، هو في بيتها، إذن هو يعني دخوله لا يستنكر، ولا فلو كان يعني من خارج القصر ودخل الناس تنتبه له وتستغرب، لكن هو أصلا يعمل في القصر فلا أحد يستغرب من دخوله. وهو كان شاب وأعزب وغريب، والمرأة جميلة وطالبة وأيضا ذات منصب، فهي تهدده، ولذلك قالت بعد قليل لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، يعني تسجنه، فهي تجمع بين الترغيب والترهيب. والمكان خالي، وغلقت الأبواب، مو بس الباب، الأبواب كلها، وغلقت السوق مبالغة يعني أكثر من أغلقت. فجميع الدوافع لهذا الفعل موجودة، لكن مع هذا كله قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، لا يمكن، نعوذ بالله أن نفعل ذلك، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي هنا بين السياق مقصود به سيده اللي هو الذي اشتراه، وهو زوج هذه المرأة. إنه ربي أحسن مثواي، أحسن تربيتي وأحسن إلي، إنه لا يفلح الظالم. لا يفلح الظالم يا أخواني، دائما خاسر دائما. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه. يعني هذه الآية فيها خلاف، لكن ملخص الخلاف كيف همت به وهم بها. هم متفقون أن هي همت به هم الحرام وهم الفاحشة، لكن اختلفوا في هم يوسف عليه السلام. بعد اتفاقهم أن يوسف عليه السلام لم يفعل شيئا، فالقول الأول لقد همت به بفعل فاحشة، وهم بها أن يدفعها أو أن يردها، فهمه مختلف عن همها، هذا القول الأول. القول الثاني: ولقد همت به عزما، وهم بها خاطرا، لأن ما من رجل مكتمل الرجولة إلا ويحصل في نفسه شيء ويتحرك في نفسه شيء في مثل هذه المواقف، وكمال الديانة أن يمنع شهوة نفسه في مثل هذا الموقف. والقول الثالث أنك لما تقرأ تقول ولقد همت به، ثم تقف ثم تبدأ: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فيعني لما رأى برهان ربه ما هم الصالح. طيب، ما معنى برهان ربه؟ بعضهم قال أنه برهان حسي، يعني رأى شيء أمامه، يعني بعضهم قال أنه رأى يعقوب حظا على يديه، بعضهم قال رأى آية. وذهب الحسن البصري وغيره إلى أن البرهان هنا برهان معنوي، يعني انقدح في قلبه شيء من الإيمان جعله يتنبه ويزداد حرصا على الابتعاد. وهذا من له الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه، قال: فالبرهان الإيمان الذي في قلبه الذي يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواج. وجاء في بعض الإسرائيليات أن امرأة العزيز أخذت وشاحا أو ثوبا ووضعته، غطت به صنما عندها، فقالها يوسف عليه السلام: لم تفعل ذلك؟ قالت: لا أحب أن يراني ربي على هذا، ربها الصنم، لا أحب أن يراني ربي على هذا. فقال لها: وأنا أيضا لا أحب أن يراني ربي على هذا. فإن صحت هذه القصة فتكون هي الجامعة بين الحسي والمعنوي، يعني جمعت بين مشهد حسي رآه يوسف عليه السلام أوقد فيه إيمانا ذكره أكثر بربه سبحانه وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه، الله تعالى هو الذي يصرف، مع أن هذا نبي يعني، لكن مع هذا الذي صرف عنه هو الله سبحانه وتعالى. وهنا يعلمنا الله تعالى أن نتكل عليه في كل شيء، يعني في الثبات على الطاعة، في الانصراف عن المعصية. فلولا أن الله هو الذي صرفه ما استطاع، لكن الله تعالى ثبته وأعانه. ونحن من باب أولى يا إخوان، نحن إذن يعني لا يعتمد الإنسان على قوته ولا إيمانه ولا ثباته، بل يدعو الله دائما أن يصرف عنه السوء، لنصرف عنه السوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما هي العلة التي جعلت الله تعالى يفعل ذلك؟ إنه من عبادنا المخلصين، يعني المصطفين الذي أخلصهم الله اصطفاهم. وفي قراءة أنه من عبادنا المخلصين، صاحب إخلاص مع الرياء والشرك. واستبق الباب، لاحظ هذا المشهد العجيب في جليهم، هو يجري فرارا من المعصية وهي تجري تريد الوقوف في المعصية. ولذلك قد الأعمال في ظاهرها تتشابه لكن النيات تختلف، فهذا يرفع الله بنيته وهذا يجري الله بنيته. واستبق الباب وقدت قميصه، قطعت قميصه من دبر، والقد القطع من الأعلى إلى الأسفل. وقدت قميصه من دبر يعني من شدة إرادتها له أن يفعل الفاحشة. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. إذن ذهب تغليق الأبواب وإحكام إغلاقها. لذلك صاحب المعصية سبحان الله دائما مخذول، يعني يظن أن الأبواب مغلقة وأنه لا يمكن أحد أن يدخل، فدخل الملك استطاع. وأيضا من المشاهد الغريبة هنا أن يوسف عليه السلام يعني هو يعلم أن الأبواب مغلقة، فما فائدة الخروج؟ يعني ما فائدة الجري؟ وهي أيضا تعلم أن الأبواب مغلقة، لماذا تلحق به؟ المفترض لها اركض، يعني خلاص اجري خذ راحتك وفي الأخير سترجع لي. لكن سبحان الله المؤمن من شدة اعتماده على ربه ولو أغلقت الأبواب في وجهه هو معتمد على أن الله سينجيه، فهو لا يلتفت إلى الأسباب، يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ولو كانت الأسباب ضعيفة في نجاة. والعكس صحيح، الظالم لنفسه والمجرم والعاصي مهما اجتمعت في يده الأسباب فإنه لا يثق بها وهو مخذول، لذلك يجب دائما يعني يلحق ويطرد ويحاول أنه يمسك يوسف معنا وتراضي ما تلاحقه. فلما هي رأت سيدها يعني زوجها، ولاحظ الله تعالى يصف الزوج بالسيد، وألف يا سيدها لدى الباب، فهو السيد وهو المطاع وهو الذي له. ولذلك قضية المساواة بين رجل المرأة والشراكة بين رجل المرأة يعني لا أصل لها في الشريعة. الشريعة الرجال قوامون على النساء والرجال على المدرجة، هذا نصوص قرآنية. وألف سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد لأهله سوءا. على طول قلبت على يوسف التي كانت تدعي حبا وعشقا وأنها قالت هيت لك، وإذا بها الآن تنقلب تماما. ولذلك لا تثق بصاحب معصية فإنه يخذلك في أشد الأوقات حادثة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لما تكلمت عليه اضطر يقول الآن أنه يبرئ نفسه، فقال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، أنا ما طلبت ذلك أبدا ولا أفعل. ووقف السيد الآن محتارا يعني أيهما يصدق، يعني هو يريد أن يصدق زوجته ليحمي عرضه، لكنه أيضا يعرف يوسف أنه رجل صالح. وسبحان الله أنطق الله غلاما صغيرا، قال الله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين. وهذا طبيعي، المرأة إذا هجم عليها رجل وهي لا تريده فهي تمزق قميصه من الأمام، وإن كان قميصه قد من دبر فهذا معناه هو الهارب وهي الطالبة، فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، أعرض عنه. والمرأة قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس ما سوى شيء، يعني هذا رجل غريب والله، يعني على الأقل انقل يوسف إلى مكان آخر يعمل به، أبدا حتى هذا ما فعله. فهو أبقى يوسف لديها، ولذلك بعد شوي قالت أخرج عليهم، فلا زال تحت إمرتها وقريب منها وتأمره. فهذا الله أعلم يدل على دياثة الرجل وسوءه يعني. دعونا نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أنا أعتذر إن أطلت عليكم، لكن حتى يكمل معنا أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.